ان هل الفقهاء اخواننا قاعدين يعني في الامه كل واحد منهم داي اخذه بالبيت وعم يتصفن بحاله وعم يتسلى هو ورفيقه الفقيه الثاني بايش بتصوير هذه المسائل. بتظنوا اخواننا هيك كانوا فقهاءنا اخواننا؟ يعني فقهاءنا هكذا كانوا اخواننا بهذه يعني البساطه او بهذه السذاجه كانوا؟ حتى بس تصوروا مسائل يعني من باب هيك الطرف العلمي كما يقال. والله اخوانا انا اقول اللي بيقرا تاريخ علمائنا يعني يبعدهم عن هذه الصور بالكليه ويقول هذه الصور لا تليق بعلمائنا ابدا. لكن سبحان الله، الله عز وجل يسر على ايديهم الفقه حتى ضبطوه لنا الان. الان اخواننا لو ذهبنا الان الى طبيب شفنا موضوع التنظير بالتصوير او ما شابه ذلك، الا يشابه هذه المساله؟ سبحان الله. هلا لما حطوها هنين حطوا قاعده انه ادخال شيء الى الجوف اذا كان متصل بشيء في الخارج هذا لا يفطر اذا دخل جافا. تمام. هلا هذه القاعده ربما بزمان هون ما كان لها تطبيق، بس بزماننا هلا صار فيها تطبيق. فاحنا ماذا نقول؟ جزاهم الله عنا خيرا انهم وضعوا لنا هذه القواعد، فعندما جاءتنا هذه المساله ما عاد نشتغل الان بالبحث فيها، صارت واضحه عندنا. بس يا ترى قديش احنا اخواننا نسيء الى فقهائنا بهذا الكلام؟ كل ما مساله معينه مرت معنا اي نعم يعني نطعن بعلمائنا وفقهائنا وما شابه ذلك. يعني لا تاخذوني اخواننا، انا مثلا لو هلا نحن الان عم نقرا هذا الكتاب وشفنا بعض المسائل مثل الان اللي ذكرناها قبل شوي، ان الانسان يعني كان يجامع نعم تذكر نزع حرك نفسه هذه الصور. هل هذه الصور يسمعها الانسان منا؟ سبحان الله مستغرب. لك هيك الفقه يا اخي؟ سبحان الله. انا بقول لهم اخوان اول شيء هذا الكتاب اخواننا، هذا الكتاب من يقراه؟ هذه المسائل عمركم سمعتوا الشيخ عم يحكيها الان بدرس لعامه الناس؟ لا. هذا اخواننا كتاب تخصصي. طيب هذه المساله التي يذكرها هنا مساله قابله للوقوع ولا مقابله؟ ممكن تصير. طيب اذا هذه المساله ممكن تصير اخوان الاكارم، الا يجب ان نحط لها حكم؟ طبعا. بعدين نحن الان بان نحن اخواننا كوننا اناس فضل الله ملتزمين وكذا ممكن كثير صور نستهجنها. ليه؟ لانه اخلاقنا ديننا تربيتنا تأبى ذلك. لكن المجتمعات الاخرى اخوان المنحرفه في كثير من هذه الرذائل عندهم صار شيء موجود. طب ما بده احكام؟ ايضا بده احكام. طيب شيء اخر اخواننا، نحن الان عندما نقرا كتاب تخصصي مثل هذا كيف نصنع العالم المتقن، العالم الذي يعرف المسائل بحيث اذا فاجاته مساله لا يقف عندها حائرا؟ كيف؟ الا ينبغي ان يكون متمكنا علميا؟ أن يقرأ الصور إخواني القريبة والبعيدة واللي وكذا، يقرأ كل القواعد؟ هكذا ينبغي أن يكون، أن هكذا رب العالم. سبحان الله إخوان، الناس كلما مر عليه مسألة من هذه يستهجنونها ويكون فورا الإنكار. لك هلا الفقهاء ترك كل الدنيا ما تبغي المسائل هي، لك مين قالك الكلام هذا؟ هلا إخوان الفقهاء بس بهي يهتموا فقط؟ هلا الميراث الفقهي الآن اللي إحنا عملنا كتبنا الفقه في مسألة ما وضحوها؟ مو الأبحاث متكاملة يا جماعة؟ يعني الآن بعض الناس بيجي بكل بساطة شو بيقول لك؟ بيقول لك يا أخي هلا الناس وصلوا على القمر، وصلوا على القمر الناس، ولسانا إحنا عم نحكي بالمسائل هي. إنه طيب الناس وصلوا على القمر، ما هي كم واحد وصل على القمر؟ كم واحد؟ واحد اثنين مجموعة من الناس طلعوا إلى الغضب بطلع لهنيك مزبوط؟ طيب باقي الناس شو عم يسوي هون على الأرض؟ يعني منعقد كل شيء الان فاروح على الامر كلياتنا؟ يعني شو بدك منا الان اسمعنا احنا؟ طيب هذه المسائل التي احنا نفعلها هنا هذا الامر اليس من دين الله؟ طيب الا ينبغي ان يتعلمه الناس ويشرح للناس وما شابه ذلك؟ طيب اذا كان الناس الان يعني يشتغل كل انسان بمجال، طيب هذا دين الله سبحانه وتعالى لماذا يغيب؟ بيقول لك انه معك غير المسائل هي. طيب مين قال لك؟ نحن الآن ليكنا صلنا عم نقرأ هلا بكتابات سنة هلأ مرت معنا المسألة هي يعني، وباقي المسائل كلها مسائل أخرى، والفقه الآن